الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد، فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل، تقول ناصر وناصران وناصرون ونصار. ونصار ليس اسم فاعل بل هو صيغة مبالغة، لكنه يعامل معاملة اسم الفاعل لأنه يدل على معناه، يدل على معناه. قال رحمه الله تعالى: نصار ونصر ونصرة وناصرة وناصرتان وناصرات ونواصر، وكل هذا بين مفرد وجمع، مذكر وجمع مؤنث ومثنى وجمع تكسير. والمعنى أنه لا فرق بين المفرد أو المثنى أو الجمع. قال: والأكثر أن يجيء اسم المفعول منه على وزن مفعول، تقول منصور ومنصوران ومنصورون ومنصورة ومنصورتان ومنصورات ومناصر كذلك، هذا لجمع. وتقول ممرور به وممرور بهما وممرور بهم وممرور بها، ممرور بهما ممرور بهن، فتثنى وتجمع وتؤنث وتذكر الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لا اسم المفعول، وهذا كله كذلك. يعني يريد أن يقول لا فرق بين مذكره ومؤنثه ومثناه وجمعه، جمع تذكير وجمع تأنيث أو جمع تكسير. قال رحمه الله تعالى: وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل، كالرحيم بمعنى الراحم، ولكنه وإن كان يأتي بمعنى هو أبلغ منه، لأن صيغة فعيل تدل على ملازمة الصفة للموصوف، فليست رحيم مثل راحم، راحم مرة أو مرتين أو ثلاث، بخلاف رحيم يدل على ملازمة صفة الرحمة لهذا الموصوف. ومنه كريم ومكرم. قال: وبمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول، فالقتيل يدل كذلك على ملازمة الوصف. وإن قيل كيف يفرق بين فعيل الذي يأتي بمعنى فاعل وفعيل الذي يأتي بمعنى المفعول؟ يقال يفرق من أصل الفعل، فإن أصل الفعل يفرق به بين ما كان لاسم الفاعل وما كان لاسم المفعول، فتعديه وعدمه يدل على ذلك. أنت حين تقول رحيم تعرف أنه المراد منه فاعل تعدى منه هذا الوصف لغيره، والقتيل عكس، تعدي بهذا الوصف إليه، فهذا اسم مفعول وذاك اسم فاعل، يعني بمعنى. وكلاهما يدل على ملازمة الصفة للموصوف. قال: وأما ما زاد على الثلاثي فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضموم موضع حرف المضارعة وتكسر ما قبل آخره في الفاعل وتفتحه في المفعول نحو مكرم ومكرم. مكرم اسم فاعل ومكرم اسم مفعول. قال: ومدحرج ومدحرج ومستخرج ومستخرج. قال: وقد يستوي لفظ اسم الفاعل والمفعول، وفي بعض المواضع كمجاب ومنجاب ومختار ومنقاد ومضطر ومعتد ومنصب ومنصب ومنصب فيه ومنجاب ومنجاب عنه، ويختلف التقدير. وهذا الاستواء يقول أن أحيانا يكون صيغة اسم الفاعل المفعول واحدة، فإذا كان كذلك كيف تميز بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ بحسب تقدير الكلام، فبالسياق والسباق يعرف المعنى المقصود. فمثلا هنا منجاب عنه، دخوله على هذا الحرف يدل على أنه اسم مفعول، ومنجاب اسم فاعل، وهكذا منصب ومنصب فيه. فإنك تميز بالسياق والسباق وقرينة الكلمة وما يلحق بها معنى الكلمة سواء اسم فاعل أو اسم مفعول. ومنجاب مأخوذ من إنجاب، والباقي ظاهر. طيب، إلى هنا إن شاء الله. اي نعم. كيف؟ مضطرد في الأوجه والمضعف. الأجوف يعني إذا قلنا أنه الذي وصفه حرف، لكن هنا رباعي اختار، لكن نقول كل فعل لا يمكن ظهور الحركة عليه، إما بسبب حرف علة وإما بسبب تضعيف، حتى لا نحصره بهذا الاثنين. إلا قد يوجد يعني مثل قائل هنا يفرق، لكن هنا نقول كل فعل لا يمكن ظهور الحركة عليه، إما لتضعيف وإما لوجود حرف علة مثل هذا اختار وإنجاب واضطر واعتد، فمنع من ظهور الحركة إما التضعيف إما وجود حرف علة. لو لاحظنا وجدنا أن السكون مانع من ظهور الحركة، فيكون هذا سبب لاستواء اسم الفاعل واسم المفعول.